معرفة المعبود، معرفة الله بأسمائه وصفاته وفعاله، ثم معرفة الأحكام الشرعية التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله من الأوامر والنواهي، ثم معرفة شؤون المعاد وما يحصل للإنسان بعد الموت من الحساب والجنة والنار، وقبل ذلك ما يحصل للإنسان في القبر من السؤال وسؤال منكر ونكير من النعيم أو العذاب. وهذه الأنواع الثلاثة كلها مبينة في القرآن والسنة وموضحة بأتم بيان وأوضح بيان. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية قصيدة النونية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا علم وصول الدين، علم بالله وصفاته وأفعاله وأسماءه. والثاني والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني، دين الله، معرفة دين الله، الأوامر والنواهي، شرائع الدين التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الجزاء يوم المعاد، شؤون المعاد وحال السالكين إلى الله ومصيرهم، حال الناس بعد الموت. هذه هي أقسام العلم النافع.